تسلم ايدك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، يعطي ويمنع، يرفع ويخفض، يقبض ويبسط، لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عن سمعه وبصره شيء، علم ما في القفار وأسرار البحار والداعين خلف السجون في الأسوار، وعلم نداء وكلام وحوار محمد مع صاحبه في الغار، سبحانه سبحانه عزيز غفار، حليم ستار، كريم لا يأخذ من أول مرة بل يمهل، ولكنه لا يهمل، بل يمهل ولكنه لا يهمل، إذا سألت أعطاك، وإذا غفلت أمهلك ولم يقلاك، لا حول ولا قوة إلا به، ولا نداء إلا له، ولا سجود ولا خضوع ولا خشوع إلا إليه، لا إله إلا الله، واحد لا من قلة، وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة واحدة من بحار جود ربنا تملأ الأرض ريا، ونظرة والله واحدة إلى أكفر الناس وإلى أكبر المجرمين في الأرض تجعله وليا، لأن الهداية بيده والتوفيق من عنده والأمر كله له وإليه سبحانه سبحانه، لا ند ولا نظير ولا مساعد ولا وزير ولا صاحب ولا ولد، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيد المعلمين وخاتم المرسلين وسيد النبيين صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والموقف المشهود إمامنا حبيبنا كبيرنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى رسول الله يوما، ولا تنسى رسول الله يوما، فما أبهى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن لقاء اليوم كبير. لماذا يعترض بعض الناس على قضاء الله؟ لماذا يصرون على المعصية؟ لماذا الخلاف؟ لماذا الشقاق؟ لماذا سوء الظن؟ لماذا البعد عن الله؟ لماذا أكل الحرام؟ لماذا مخالفة سيد الأنام محمد وترك السنة صلى الله عليه وسلم؟ لماذا الحقد والغل والحسد؟ لماذا طاعة الشيطان؟ السبب، الإجابة في كلمة واحدة، أننا لم نحسن الظن بالله، لأن النبي قال كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يبقى سوء العمل جاي منين؟ من سوء الظن بالله. ومعنى الظن اليقين الجازم أن ما كان لك سوف يأتيك على عجزك، وما لم يكن لك لن يأتيك على قوتك. اليقين وحسن الظن بالله أن تضمن الذي عند الله أكثر من ضمانك للذي بين أصابعك، يعني اللي عند ربنا تبقى ضمنه أكثر من الحاجة اللي انت ماسكها في إيدك. هذا هو حسن الظن بالله، هذا هو اليقين. إذا حدثك الله، إذا كلمك الله، إذا وعدك الله، إذا أعطاك الله، فليكن ما في موعود الله أنت أوثق به مما بين يديك، مما بين يديك. ألم يقل الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ فلماذا يسرق بعض الناس؟ لماذا يكذب بعض الناس؟ لماذا يغش بعض الناس؟ لماذا ينحرف بعض الناس؟ ألم يقل الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ فلماذا يسأل بعض الناس غير رب الناس في الرزق؟ ألم يكن الله عز وجل هو القائل في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون؟ لماذا يلجأ بعض الناس إلى بعض الناس؟ لماذا يتعشم بعض الناس في الناس؟ لماذا يخشى الناس الناس؟ لماذا ينافق الناس الناس؟ ليس هذا يقين ولا ظن حسن بالله. والله العظيم لو علمنا الله، قل لا إله إلا الله، سيدي محمد صلي عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار والكفار يحيطون بالغار من كل جانب، بل إن هناك رواية لبعض الأحاديث أن أحدهم توجه إلى الغار يتبول، لا يعرف من في الغار، لا يعرف أن الغار فيه شيء، فلما رأى أبو بكر جرأتهم وإقبالهم وإحاطتهم بالغار قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فصحح محمد صلى الله عليه وسلم هذه العبارة للصديق بقوله له أحسن الظن بربك يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لو نظر أحدهم تحت قدميه لن يرانا، لأنه لا يمكن لعبد في الدنيا أيما كان موقعه وقدرته ومنصبه أن يرى الله، ونحن مع الله، فمن كان مع الله لا يصل إليه عبد من عباد الله. ما ظنك باثنين يا أبا بكر أحسن الظن بربك. ولذلك بدأ تصحيح الوضع عند سيدنا أبو بكر. بعد كده لما قريش رصدت 100 ناقة للي يجيب أبو بكر و100 ناقة للي يدل على سيدي محمد صلى الله عليه وسلم، ووصل إليهما بالفعل سراقة بن مالك بن الدخشم، والتقى بالنبي، الفرس بينها وبين النبي مسافة بسيطة، لكن كلما اقتربت فرس سراقة تسيخ في الأرض، تغرس في الأرض، تغوص في الأرض، تتعثر، لأن الله حافظ محمدا. هذا حسن ظن محمد برب محمد. ولكن سراقة نادى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعلم أو علمت أنك محاط بالعناية، محاط بالرعاية، علمت أنك محفوظ مصون، ولكن اكتب لي كتابا لعلي ألقاك بعد ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر اكتب لسراقة سواري كسرى إذا فتحت المدائن عاصمة الفرس. فقال سراقة يا محمد أنت مطارد وعليك رصد ومئة ناقة لمن يقبض عليك، وتعدني بسواري ملك أكبر بلاد الدنيا الآن. قال محمد الذي يعرف قدر من يعبده، ما توحدوه، محمد يعرف من هو الله الذي يعبده، يعرف من أرسله، قال ربي وعدني بذلك وأنا أثق. هذا حسن الظن بقى، أثق بدم انت واثق ان رزقك عنده، لا يمكن تكذب ولا تنافق ولا تسرق ولا تاكل حرام ولا تغش ولا تشتاق ولا تميل حتى ولا تمشي مع واحد شمال ولا غلط، ابدا ابدا، لو اليقين ده عندك. فمسك او امسك سراقة بجواب ببطاقة النبي التي كتب له فيها موعودا بسواري كسرى، ولما فتحت المدائن عاصمة الفرس جاء وهو رجل كهل كبير، فسلمه عمر رضي الله عنه موعود رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وظل النبي على هذا الحال في حسن ظنه بربه وثقته بموعوده إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، وتعلم الصحابة من رسول الله ذلك، فكانوا أبدا أبدا، يعني انظروا إلى ردة الناس يوم أن مات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن في الأرض بلد تصلي الجمعة إلا مكة والمدينة، وارتد آلاف الناس، وبعضهم فرق بين الزكاة والصلاة، ولكن أبا بكر الذي تعلم من خير معلم صلى الله عليه وسلم قال والله لو منعوني عناقا، عناق ابن المعزة، أو عقال حبل الجمل، كانوا يؤدونه لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولما جاء عمر ليتناقش يعني يتكلم مع سيدنا أبو بكر يقول له الناس في كارثة، الناس في أزمة، النبي ميت، الناس في محنة، ازاي تطلع 10 جيوش لقتال المرتدين، وازاي توافق على خروج جيش أسامة الى البلقان الى بلاد الروم مرة ثانية، ماذا قال ابو بكر رضي الله عنه؟ قال يا عمر يعني سبحان الله، جبار قوي بطاش جبار في الجاهلية، خوار جبان في الاسلام، يا عمر إن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أمرا، وهو أن حسن الظن بالله يقتضي أمرين: عمل جوارح وعمل قلب. عمل الجوارح في الأخذ بالأسباب، وعمل القلب في التوكل على رب الأرباب. ما توحدوا الله. لذلك نصر الله جيش محمد وعاد أسامة منتصرا وعاد بالغنائم، ونصر الله أبا بكر بجيوشه، وقضي على مسيلمة الكذاب، وقضي حتى سبحان ربي. شوفوا حسن الظن بالله حتى بعد الموت. يعني خطيب الوفود ثابت بن قيس بن الشماس كان صحابي صوته عالي، وهو يعني لما نزل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، نزل في القرآن قول النبي، قول ربنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثابت بن قيس بن الشماس كان خطيب الوفود، يعني ما يجي وفد أجنبي مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي يشير إلى ثابت: اتكلم أنت. خطيب، فكان صوته بيبقى عالي عن صوت النبي. لما نزلت الآية شوف حسن الظن بالنبي وبالله، قال إزاي يبقى صوتي أعلى من صوت النبي. واحتبس في بيته مريضا يعاد، فعلم النبي فقال له: بل أنت تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة، تعال يا ثابت. الكلام مش لك. وطلع ثابت وقضى حياته إلى أن قبض سيدي محمد صلى عليه، وجت حروب الرد أيام سيدنا أبو بكر. وطبعا مسيلمة الكذاب كان في اليمامة في نجد عند الرياض عاصمة السعودية الآن. هذه المنطقة كانت مقلوبة على المسلمين، وكانت بها جيوش مجيشة ضد المسلمين وضد الدين. سيدنا خالد بن الوليد تولى قيادة الجيوش في خلافة الصديق لقتالهم، وكان ثابت من ضمن العساكر اللي بتحارب. لما لقى جيش المسلمين بيتهزم نادى على أهل القرآن وقال: يا أهل القرآن البسوا الإحرام، البسوا لبس الموت الكفن. تخيل جيش كتيبة كاملة تلبس كفن وتعمل حفر وتنزل في الحفر تقاتل الأعداء، ونصر الله جيش محمد بهذه الفكرة. لكن ثابت مات شهيد زي النبي ما وعده: تعيش حميد وتقتل شهيد وتدخل الجنة. وكان يلبس درعا ثمينة غالية ذات قيمة. فواحد من المسلمين المجاهدين بعد ما توحدوا رب العالمين، في أكتر من كده عشان بس ما إيه تمسك نفسك، يعني مجاهد ومن أصحاب محمد وبيجاهد مع جيش محمد تحت قيادة سيدنا خالد صحابي، ومع ذلك عينه زاغت على الدرع بتاع سيدنا ثابت، فخدها وحفر لها وحطها جنب الحصان اللي هو نايم جنبه بالليل، وضع برمة يعني حجر بيبقى حجر كده بيبقى محفور بيحطوا فيه بيعملوا فيه أكل بس من الصخر اسمه برمة، وقلب البرمة عليه عشان محدش يشك فيه ونام. يجي سيدنا ثابت بن قيس حسن الظن بالله يحميك حيا وميتا. ما توحدوا الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يحسنوا الظن بمين. ما توحدوا الله. يحسنوا الظن بمين؟ فليتقوا الله، يعني يحسنوا الظن به، وليقولوا قولا سديدا. يبقى ربنا يحفظ عيالك ويصون بيتك بعدك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يجي سيدنا ثابت بن قيس بن الشماس لواحد من أصحابه ويقول له: أنا مت ودفنتوني بس اوعى تفتكر ده حلم، دي رؤيا. يالا أنا عايزك تقوم من النوم تروح لخالد بن الوليد قائد الجيش وتقول له: ثابت بيقول لك الدرع بتاعه سرقها فلان وعينها في الحته الفلانيه، روح طلعها واديها لابو بكر يبيعها ويسدد الديون اللي عليها لفلان وفلان وفلان، وعندي العبد الفلان هو حر لوجه الله وآل الوصيه. الله اكبر. صحي الراجل من النوم طلع على سيدنا خالد، راحوا في المكان اللي قالته الرؤيه، حفروا تحت البرمه لقوا الدرع خدوه. ولذلك سيدنا أبو بكر وسيدنا خالد قال: والله لا أجيز وصية ميت إلا هذه. يبقى وصية الميت الوحيد في شريعة الإسلام وصية ثابت ابن قيس ابن الشماس. ليه؟ لأنه أحسن الظن بالله. تخيل لو إحنا أحسننا الظن بالله مش حياتنا بس هتتظبط، مش هنبقى سعدة بس، مش ولادنا لا، ده حياتنا بعد مماتنا، بيوتنا بعد مماتنا تتعدل بعد ما توحدوا الله. قولوا لا إله إلا الله. والله يا أخي الغالي، أبو مسلم الخولاني تابعي من أهل اليمن، تابعي يعني الجيل اللي جه بعد الصحابة، وكان طلع برضو من ضمن الكذابين بتوع اليمن، واحد اسمه الأسود العنسي، ادعى النبوة وكان من عيلته، من قبيلة، من أكبر قبائل اليمن، وكان أيضا له جيش زي مسيلمة الكذاب يحارب الناس. لكن سيدنا أبو مسلم الخولاني رضي الله تبارك وتعالى كان داعية، وكان رجلا صالحا، وكان يخطب في الناس أن هذا كذاب، فتم القبض عليه من قبل الأسود العنسي، وجمعه أمام الناس وهو يسأل أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه، قل له يا أبو مسلم أتعرف أن محمد النبي؟ قال نعم أشهد بذلك. قال وتشهد أني نبي بعده؟ قال لا أسمع كلامك، أنا أذني مصابة بصمم، كل ما يسأله عن النبي يجاوب، كل ما يسأله عن نفسه يقول له ودني مصابة بإيه؟ ما توحد الله، ودني مصابة بإيه؟ بصمم، مش سامع. وبعدين فجمع له نار زي اللي اتعملت لسيدنا إبراهيم، ورموه بالمنجنيق زي ما رموا سيدنا إبراهيم، وانتظروا نار مشتعلة تحرق الطير إذا مر فوقها في السماء، وبعد عدة أيام انطفأت نار الأسود العنسي. وكانت المفاجأة أن سيدنا أبا مسلم الخولاني التابعي الذي يحسن الظن بالله قال لك أنا هقول كلمة الحق وهشهد لله وللرسول، وأنا ربنا وعدني إني النصر والحماية والحفظ زي سيدنا النبي ما قال احفظ الله إيه ما تردوا علي. بالله عليك لو احنا خدنا حسن الظن في الحديث ده بس، حد يغش، حد يسرق، حد يكذب، حد يخون، حد يعمل اللي بيتعمل فينا دلوقتي، ما توحد الله. تروح تشتري ألف سعر للسلعة، صنايع مش عارف حاجة بيخبط، أي كلام في الأجرة، أي حاجة في أي حاجة، عارف ليه؟ لأن مفيش حسن ظن بالله، إنك هتقف وهتراجع حساباتك وهتسدد اللي عليك، ويا جنة يا نار. لو إحنا واثقين في موعود الله، لو إحنا مصدقين كلام الله، ما كانش حد مننا يتجرأ على معصية مين؟ ما توحد الله. النار انطفت، لقوا سيدنا أبو مسلم الخولاني ماشي على جمر النار، وما اتحرقش منه إلا الحبل اللي هم مكتفينه بالوثاق بس. فنفاه الأسود العنسي، قال له ماليش قدرة عليك، ما تقعدش هنا، فطلع على المدينة. فلما وصل إلى مسجد سيدي محمد صلوا عليه، توضأ وصلى وجلس، ودخل عمر بن الخطاب فقال من أي البلاد أنت؟ قال من اليمن. قال أتسمع عن رجل يدعى أبا مسلم الخولاني؟ تعرفه؟ قال أبو مسلم الخولاني نعم أعرفه. قال أين هو؟ قال أنا. قال عمر لقد ظننت أنك أنت هو يا هذا، ما توحد الله. ولذلك سيدنا النبي قال إيه؟ إن يكن في أمتي محدث فعمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر. الموافقات العمرية في القرآن وصلت إلى 15 موضع في القرآن، كلام سيدنا عمر يوافق القرآن، قولوا رضي الله عنه. شاهد إن أبو مسلم الخولاني سكن في المدينة وعاش حياته، وفي يوم من الأيام كان زاهدا جدا، وفي يوم من الأيام رجع لأمراته مقلوبة عليه، قالت له احنا هنقعد هنا في البيت المتواضع وانت عالم كبير، ولو خدت أجر ولو خدت فلوس هيبقى لنا ويبقى لنا الناس حوالينا. فقال لها نحن في نعمة لا نستطيع أن نشكر الله على قدرها، إما نشكر ربنا على النعمة اللي احنا فيها الأول وندي له حقه، نبقى نطلب حاجة نسدد الفاتورة دي الأول وبعدين نطلب فاتورة تانية احنا لسه ما سددناش دي. فقالت إن جارتي فلانة. فقال أبو مسلم الخولاني اللهم إني أسألك أن تعمي بصر الجارة التي أفسدت علي زوجتي. يقول وطبعا دعا عليها وجلس، وبعد دقائق وجدنا الجارة تسحبها أخرى تأتي بها إلى دارنا وتقول لزوجتي يا فلانة قالت لها نعم. قالت بعدما خرجت من عندك أصابني ما أصابني، ذهب بصري، فادعوا الله لي. فقالت إن زوجي بعدما تدخلت في شأن حياتي وحياتي وكلمتيني دعا عليك أن يذهب الله ببصرك، فذهب كما دعا. فقالت أين زوجك؟ قالت ها هو يجلس هناك. فقالت يا أبا مسلم أعتذر إليك، أدعو الله أن يعيد إلي بصري، ولن أتدخل بينك وبين زوجتك أبدا. فقام أبو مسلم الخولاني رحمه الله وصلى ركعتين لله وقال يا ربي إن المذنبة اعتذرت ورجعت، فأسألك بقوتك وفضلك أن تعيد إليها بصرها. فعاد بصرها قبل أن تخرج من بيته. قولوا لا إله إلا الله. ولذلك أحد الصالحين دخلت في أذنه حصاة وهو يعمل في الصحراء، رجل بيشتغل على لودر، رجل بيشتغل، دخلت في أذنه حصوة يدعو الله لكنه لم يوفق. فقال له رجل يا أخي بعد قيام الليل وأنت ساجد أدعو بهذا الدعاء. قال له أدعو بإيه؟ قال اللهم أنت المجيب وأنا المضطر، فاكشف ما بي من ضر. ما توحد الله، اللهم أنت المجيب وأنا المضطر، لأن ربنا يقول في القرآن أمن يجيب إيه، ما توحد الله، أمن يجيب إيه المضطر. قال له أنت المجيب وأنا المضطر، فاكشف ما بي من ضر. وسجد، فلما وصلت رأسه إلى الأرض عند السجود سقطت الحصاة من أذنه. قولوا لا إله إلا الله. والله وأحد الدعاء يقول عندي طفلة لصديق لي، له طفلة عندها سنتين أصيبت بالعمى، ذهبوا إلى جميع الأطباء في مستشفيات الرياض فقالوا إن جهاز البصر سليم، يعني العين ما فيش فيها حاجة، لكن ربما يكون شيء في المخ إحنا ما نعرفوش سببه أو بسببه تعطل البصر. فقال الشيخ للرجل أنت مضطر، فاسأل بعد أن تحسن الظن بمن، ما توحد الله، بعد أن تحسن الظن بالله وتكلم وادعي. فقال الرجل فقلت والله لأذهبن إلى مكة ولا أجعلنها عمرة وأطوف بالبيت وأدعو الله. يقول وأنا بعد الأشواط السبعة في الكعبة اللهم لا تحرمنا هذا العام حج بيتك الحرام، قلوا أمين. بعد ما خلصت أشواط الطواف وبعدين صليت الركعتين خلف المقام ركعتي الطواف، رحت للملتزم للدعاء وبعدين يذهب إلى الصفا والمروة للسعي. بقول وأنا عند الملتزم أدعو، كانت الساعة الثانية بعد الظهر، أدعو وبكيت حتى العسكري اللي واقف جنب الحجر حراسة بتاع الأمن في الحرم أشفق علي وقال لي خلاص هون عليك، الله كبير الله رحيم، من شدة بكائي ونحيبي وطول وقوفي. فقال يا شيخ خلاص ربك رحيم إن شاء الله يجيبك إلى ما تريد، هيا لبي دعائك إن شاء الله. يقول الرجل وبعدها خرجت وأديت السعي وختمت العمرة وبت ليلتي بمكة وذهبت إلى بلدي وكانت نجد في السعودية. يقول وطرقت الباب فإذا بابنتي ابنة العامين تلقاني على الباب وقد رد الله عليها بصرها. فقلت لأمها متى عاد ذلك؟ قالت أمس الساعة الثانية بعد الظهر. متى كانت الساعة الثانية؟ عندما كان يسأل من؟ الدعاء بمكة والإجابة بنجد. يا أخي الغالي أحسن الظن بالله وأحسن اليقين بالله وأحسن الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن الظن بسنة سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم يا أخي الغالي فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن فاتتك أركانه، ما توحدوه. فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن فاتتك أركانه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. بسم الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ترزق البريات ويوم القيامة يحاسب على ما كان وما فات فيسأل الصادقين حتى الصادقين عن صدقهم ويسأل ربنا تبارك وتعالى كل أمة وترى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها. لذلك بين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه ينبغي أن يكون التوحيد والحمد والثناء كله له. لذلك نشهد بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد بأن سيدنا ونبينا ومعلمنا وقائدنا وقدوتنا من؟ محمد، صلوا عليه وسلموا تسليم. حسن الظن ما يخليش حد يسيب فرض من الفروض، لأن حسن الظن زي ما جه في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. حسن الظن يقتضي حسن الأداء والعمل، لأن ربنا سبحانه وتعالى هيبعثنا وهيوقفنا وهيوزن وهيحاسب، وفيه جنة وفيه نار، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وهيقول لك مهمتك وغاية وجودك في الحياة كانت عبادة وطاعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه. لكن حسن الظن بالله يقتضي صدق التوكل والاعتماد عليه. حسن الظن بالله يخليني أصدق إن فيه قبر وفيه سؤال ملكين في القبر. حسن الظن بالله يخليني أصدق إن فيه نفخة صور ونفخة بعث بعث ونشور وتطاير صحف وميزان وسؤال وصراط وحوض وقنطرة وجنة ونار. حسن الظن بالله يخليني أصدق إن ربنا هو الرزاق ذو القوة المتين، وكل الناس مرزوقين، محدش في إيده حاجة ولا حد يملك حاجة ولا حد عنده حاجة. لذلك سيد الناس قال: إذا سألت فاسأل بس الله، وإذا استعنت فاستعن بس بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه من؟ قد كتبه من؟ الله لك. ولذلك قلت لكم قبل كده الرجل المليونير الكويتي يقول: أصيبت شركاتي بأزمة زي أي أزمة مالية، فخرجت أتمشى زهقان، حبيت أتمشى شوية، لقيت مسجد مفتوح، دخلت في المسجد أصلي ركعتين، لقيت واحد بيصلي ركعتين، بعد ما صلى ركعتين لقيته بيعيط وبيبكي، فقلت له: مالك؟ فقال: علي ديون وعندي مشاكل، فأعطيته قدرا من المال.